اوكي، اه انا شايفة الكومنتات. اه تمام، الناس بتقول ان هو شغال. اه طيب يا جماعة، انا عشان نبقى فاهمين بس، انا دكتورة ميادة زوج الدكتور ضياء. من شوية كده نزلت بوست ان دكتور ضياء بقاله اسبوع متغيب، ما نعرفش عنه اي حاجة. بس بصراحة يعني حسيت ان يعني في استهتار في الكومنتات، والناس مش واخدة الموضوع على صعيد الجد يعني، وان هو الموضوع حقيقي. لا، الموضوع فعلا الموضوع جد، ودكتور ضياء فعلا متغيب بقاله اسبوع تماما، احنا ما نعرفش عنه اي حاجة. موبايلاته اتقفلت تماما وكأنه اختفى من الوجود. حاولنا نوصل له بكل الطرق، وسألنا عليه، بس هو لا، محدش راضي يدينا اي معلومات، والموضوع كأنه سري للغاية، وهو مختفي تماما ومش عارفين نوصل له. هو كان اخر مكان موجود فيه كان في فندق هناك، في فندق هيلتون دبي جميرة اعتقد على ما اتذكر. انا عند الاستاذ مصطفى مجدي المحامي دكتور ضياء. الموضوع جد جدا، واحنا اتصلنا وقدمت شكوى في وزارة الخارجية، بس لسه ما جاليش اي رد بقالي كام يوم. فبجد يا ريت من اخواتنا، لان هو انتوا بجد مش مجرد متابعين لي ولا مجرد مرضى، انتوا اهله، وهو دايما كان بيتعامل معاكم كده وبيخاف عليكم. فيا ريت اي حد من اهله لو ليه اي علاقات او يعرف يوصل له هناك او يقدر يطمني على اي حاجه، يا ريت يتقدم وياخد اجراءه ويطمننا عليه، لان الموضوع بقى مقلق ومخيف جدا اختفائه ده، ومفيش اي معلومات عنه. ودكتور واستاذ مصطفى مجدي هيوافيكوا وهيطلعكوا كمان باخر التفاصيل واكتر من كده. اتفضلوا، هو معاكم. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير يا جماعه. طبعا اللي حصل، احنا اتفاجئنا ان الدكتوره مياده بتكلمتني وبتقولي ان الدكتور مختفي وتليفوناته مقفوله، وبالفعل توجهنا الى وزاره الخارجيه وحررنا طلب وقلنا ان هو مختفي، وقلنا الساعه والتاريخ وقلنا اخر مكان هو كان فيه امتى. فالموضوع فعلا بجد مش هزار. احنا النهارده لما طالعين لايف، احنا طالعين نقول لكم يا جماعه ان دكتور ضياء احنا مش عارفين عنه حاجه، هو فعلا مش بخير، لان هو لو كان بخير احنا مش هنطلع لايف ولا هنقول الكلام ده كله. انا بس في بعض الناس اللي الدكتوره قالت لي يعني ان بعض الكومنت كده غريبه جدا جدا جدا، زي مثلا هو بيعلي الريتش، هو بيعمل بروباجندا، الكلام ده كله مش محتاجه الدكتور ضياء، يعني ضياء العوضي مش محتاج كل الكلام ده. فانا هتمنى من حضراتكم جميعا ان اي حد يعرف اي معلومه عن دكتور ضياء او اخر مكان كان متواجد فيه في دبي، وتحديدا فندق هيلتون جميره، تمام يا جماعه. احنا مش عملنا مناجاه لرئيس الجمهوريه، احنا بالفعل قدمنا طلب رسمي، وبكره احنا متوجهين للسفاره للامارات في جمهوريه مصر العربيه، وان شاء الله باذن الله هنعملها. طب قول لي، طب يا حازم ايه المعلومة اللي عندك؟ يعني اتمنى تبعتها لي، يعني وفي حد بيقول ان هو عنده معلومة يعني تهمنا يعني، فاتمنى اي حد عنده اي معلومة تقدر توصلنا بدكتور ضياء، اتمنى ان هو يتواصل معانا على رسائل الصفحة. انا بشوف بس، لا هو مفيش حاجة اسمها هربان عشان الست اللي ماتت بسببه. احنا طلعنا وقلنا حتى ان هو اصلا ما يعرفش مين الست دي، ومش محتاجين ان احنا نعمل كل الكلام ده يا جماعه. هو الدكتور ضياء ما اداش دواء لحد، احنا عارفين نظام الطيبات بيتكلم عن ايه. تقدر تبعت لنا؟ طب انا هتواصل معاك يا حازم دلوقتي، يعني انا هتواصل معاك، ابعت لي بس مسج هنا وانا هتواصل معاك. واقف وراءه بيلايمك. طيب انا في بعض التعليقات السلبيه احنا هنلتفت عنها تماما يا جماعه ومش هنرد عليها. انا بس حبيت من خلال اللايف ده نقول اللي حصل علشان الموضوع ياخد حيز الجديه شويه، وشكرا لكم يا جماعه.